بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا أن الجمل تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية يدخل عليها النواسخ، لأن الجملة الاسمية تتألف من مبتدأ وخبر، فإذا دخل النواسخ عليها فتدخل كان وأخواتها، فماذا تفعل؟ ترفع وتنصف. نقول مثلا الله رحيم، مبتدأ وخبر، كان الله رحيما. وإذا قلنا إن الله رحيم، بقي عندنا المسألة الثالثة، وهي أن الأفعال التي تنصب فعلين، فتنصب أصلهما مبتدأ وخبر. ظننت الله غفورا رحيما، ظننت الله غفورا، الله غفور كان، الله رحيم. إذن ممكن هذا البحث إنما جاء لهذا النوع الثالث. فقال هذا طبعا الدرس والثالث والثلاثون من دروس أوضح المسالك. هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. أفعال هذا الباب نوعان، أحدها أفعال القلوب، وإنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، وليس كل قلبي ينصب المفعولين، بل القلبي ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر، وما يتعدى لواحد نحو عرف الحق مثلا فهم المسألة، وما يتعدى لاثنين وهو المراد بهذا القسم. وينقسم أربعة أقسام. إذن الأفعال القلبية إما أن تكون لازمة مثل فكر وتفكر، وإما أن تكون متعدية لمفعول واحد مثل عرف وفهم، ومنها ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا هو بحثنا. أحدها ما يفيد في الخبر يقينا، وهو أربعة: وجد وألف وتعلم، بمعنى تعلم بمعنى اعلم ودرى. قال الله تعالى: فعل الأول وجد، تجدوه عند الله هو خيرا. إذن تجدوه عند الله خيرا وأعظم أمرا. طيب، إذن الآية جاءت في آخر سورة المزمل، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالإنفاق في سبيل الله عز وجل قال: تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، تجدوا الخير، تجدوه. أين المفعول الأول؟ لا، تجدوه، تجدوا الخير الذي قدمتموه، المال الذي قدمتم، تجدوه عند الله هو، هذا ضمير فصل. نعم، خير هذا تجد المال خير، المال خير، صارت تجدوه خيرا. إذن الهاء في محل نصب مفعول به، وخيرا مفعول به تاني، أصلهما مبتدأ وخبر، الخير ما المال خير أو الإنفاق خير. نعم، قال بعد ذلك: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إذن تجد، ألفوا هو بمعنى أيضا وجدوا، آباءهم أصل الجملة ما هي؟ آباء الآباء الناس هنا مثلا ضالون، آباء الناس، وهذا مبتدأ وخبر. ألفوا آباء هذا مفعول أول، ضالين مفعول ثاني. الأول نصب بالفتحة، والثاني نصب بأي شيء؟ بالياء. نعم، ربما في بعض النسخ آباؤهم غلط، يعني آباء. نعم، وقال الشاعر في عنا، انتبه، تقرأ هذه تعلم، تعلم متعلم، تعلم فعل ماضي، أما تعلم هذا فعل أمر، لذلك بمعنى اعلم. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، إذن شفاء النفس ما هو؟ قهر عدوها. تعلم ماذا أتعلم؟ شفاء النفس قهر عدوها. إذن شفاء النفس المفعول الأول وقهر عدوها المفعول الثاني. والأكثر وقوع هذا على أن وصلتها كقوله فقلت تعلم أن للصيد غرة، صارت أن وما دخلت عليه، إذن سدت وسد مفعولي تعلم. الآن أيضا وقوله دريت الوفي العهد، العهد والعهد كيفما تريد، يا عروة فاغتبط. إذن تجد في هذا البيت أيضا أن دار دريت، فعندما صارت دار دريت صارت الآن ماذا؟ مبنية للمجهول. نعم. وعندما بنيت للمجهول عند ذلك فهذه من الأفعال الدالة على ماذا؟ كما قلنا وجد وألف تدل على اليقين. والتاء في هذا الفعل وقعت نائب فاعل دريتا، كانت فاعل صارت نائب فاعل، ولما صارت نائب فاعل أخذت المفعول الأول. وعندما أخذت المفعول الثاني دريتا الوفية، هذا المفعول الثاني الوفي. أما العهد العهد العهد فهذا يختلف باختلاف التقدير. إذا قلنا أضفنا مثل ضارب زيد، نعم، أو مثلا وفى عهده بصير مفعول به، نعم، أو يعني على حسب ما يكون. فنحن شاهدنا أين؟ شاهدنا إنما يكون بمسألة دريت التاء والوفي، فالتاء والمفعول به والوفي هو المفعول الثاني. نعم. إذن أما الكلمة الثانية إما أن تكون دريت الوفي العهد يصير فاعل للوفي، دريت الوفي العهد يصير مجرور بالإضافة دريت الوفي العهد على التشبيه بالمفعول به. قال والأكثر في هذا أن يتعدى بالباء، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه، نحو يعني دريت الوفي، إذن المفعول الأول صريح الثاني يتكون بأي شيء بالباء. ولا أدراكم به، نعم، طبعا فالأول كان الضمير والثاني كان المجرور، نعم بالباء. والثاني ما يفيد في الخبر رجحانا، إذن المسألة الأول تفيد اليقين، وكما قال هذا الذي يفيد اليقين أربعة أفعال وجد ألف تعلم درى، وقد أعطانا عن كل فعل أكثر من مثل. والثاني ما يفيد في الخبر رجحانا وهو خمسة، جعل حجى عد هب زعم، هذه أيضا تفيد، يعني عندنا ظن راجح وعندنا ظن مرجوح. طبعا يبدأ المسألة بالوهم، بعد ذلك يبدأ بالشك، بعدين عنا ظن راجع، بعدين عنا وهكذا عنا يقين. قال ما يفيد في الخبر رجحانا، يعني هذا أكثر من 50% هذا الرجحان، وهو خمسة، جعل وحج وعد وهب وزعم، نحو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة أين الثاني؟ إناثا، جيد. إذن ملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني. نعم. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، قد كنت أحجو أبا عمرو، أبا عمرو الأول منصوب بأي شيء؟ بالألف، لأنه من الأسماء الستة، أخا كذلك مثلها، نعم ثقة. وقوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، تعدد أنت المولى مقدرة هنا الفتح للتعذر، شريكك هذا هو الثاني شريك، نعم. وإلا فهبني امرأ هالك، فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأ، هبني امرأ، أين الأول؟ الياء، جيد. والثاني امرأ وهالك صفة، نعم. وقوله زعمتني شيخا، الأول الياء والثاني شيخا، ولست بشيخ. ما إعراب بشيخ؟ جيدا، ولست شيخا أي دائم. والأكثر في هذا وقوعه في أن وأن وصلت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. إذن هذه ماذا سدت؟ مسد المفعول. وقد زعمت أني تغيرت بعدها. نعم. ومن ذا الذي يعز؟ لا يتغير كل الناس بيتغير. هذا اسم حبيبته ماذا؟ عزة. نعم. إذن فالشاهد هنا عندما جاءت أني تغيرت، طب فأن المؤكد هذا الذي نقول فيه أن وما بعدها سدت مسد مفعولي زعم. نعم. والثالث ما يرد بالوجهين، والغالب كونه لليقين وهو اثنان، رأى وعلم، كقوله جل ثناؤه إنهم يرونه بعيدا. يرونه، إذن هذا الأول، وبعيدا نراه قريبا، في شاهدين في آية واحدة. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا أين المفعولين؟ أن وما بعد. نعم. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وين يا شيخ موسى؟ فإن علمتموهن مؤمنات وين هو؟ هن هو. نعم. على طول مت تحول لي على لغتكم، ما فيها مذكر مؤنث، عندنا في مذكر مؤنث. هن، نعم، ضمير رفع، إذا كان للوحدة هن مؤمنات صارت هن مؤمنات. إذن هن كيف نعربها بالتفصيل؟ هن ضمير متصل، متصل مو منفصل، متصل. هذه الواو لا يتصل بها، صح؟ لا يتصل بها رسما، لكن متصل فيها حكمة. نعم. مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول. مؤمنات مشروع منصوب، منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. جيد. نعم. جمع بألفين وتاء. والرابع ما يرد بهما والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة، ظن وحسب وخال. ظننتك إن شئت إن شبت لظى الحرب صالية. أين الأول؟ الكاف. الثاني صالية. جيد. نعم. وكقوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم. أين؟ أن وما بعدها سددنا. وكقول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة. حسبنا، حسبنا ندل على فاعل. نعم. كل، كل بيضاء شحمة. نعم. كل بيضاء شحمة. نعم. وقوله حسبت التقى والجود خير تجارة. يلا وين؟ التقى وخير تجارة. وقولي إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى. وذا هوى. جيد. ذا أيضا. نعم. وقوله ما خلتني زلت بعدكم ضمنا ضمنا. ما خلتني زلت بعدكم ضمنا. يلا وين الأول؟ والثاني ضمن. نعم. جيد. تنبيهان. الأول ترد علم بمعنى عرف، وظن بمعنى اتهم، ورأى بمعنى الرأي أي المذهب، وحجى بمعنى قصد فيتعدينا إلى واحد. ابن مالك رأى هذه المسألة جميلة جدا، فألفها في بيت واحد. قال لعلم عرفان، لعلم عرفان يعني علم بمعنى عرف، وظن تهمة، ظن بمعنى التهم، سرق محلك، من تظن؟ بتقول له زيدا، أظن زيدا، بتقول له أظن ما بتقول أظن زيدا سارقا، يعني من تتهم؟ وتقول أظن زيدا. إذا كان الظن بمعنى اتهم تأخذ مفعول واحد بسموه تضمين في اللغة، وإذا كانت عرف بمعنى علم، علم الحق، وإذا كانت رأى بمعنى يعني يعني رأى بمعنى الرأي، يعني كما تقول رأى أبو حنيفة كذا حلالا، الشيء هذا حلال، هذا من بيع يعني. يعني كما تقول لرأى أبو حنيفة حلة الصيد، حلة الصيد، قد فوتونا متاهات. نعم، ورأى بمعنى الرأي أي المذهب. نعم، وحجى بمعنى قصد، فيتعدين إلى وحي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هنا لا تعرفون شيئا، لعلم عرفان، وما هو على الغيب بظنين بمتهم. نعم، وقوله رأى أبو حنيفة حل كذا مفعول به، لأن رأى من رأي، ورأى الشافعي حرمته، رأى أبو حنيفة مثل ما بده حل النبيذ، ورأى الشافعي حرمته، لكن هو لماذا يقول بذلك؟ ننتبه دائما، وأنا أكرر كلما ذكرت هذا، يعني يرى من الصعب أن نحرم شيئا لم يرد نص فيه، يعني يريد نص، فالتحريم والتحليل أمر صعب جدا، تحليل المحرمات وتحريم الحلال أمر، لكن الورع شيء آخر. فماذا قال هو في النبيذ؟ والله لا أشربه ولو قطعوني إربا إربا، ولا أقول بحله ولو قطعوني، مع أنه كل أصحابه قالوا على التحريم، يعني هذا قول له، لكن انظر إلى الدقة، ولو قطعوني إربا إربا. نعم، حجوت بيت الله كذلك بيت الله، وترد وجد بمعنى حزن، يعني تقول وجد على، وجدت المرأة على زوجها حزنا، أو حقد فلا يتعديان، وتأتي هذه الأفعال وبقية أفعال الباب لمعان أخرى غير قلبية، فلا تتعدى لمفعولين، وإنما لم يحترز عنها لأنها لم يشملها قولنا أفعال القلوب. الثاني ألحقوا رأى الحلمية برأى العلمية في التعدي الاثنين، كقوله أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزلا خزالا، ومصدرها الرؤيا، هذا تأويل رؤياي من قبل، ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية، يعني خلافا للحريري وابن مالك، بدليل وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين.